بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا الثاني من قراءة رسالة السجزي رحمة الله عليه إلى أهل زبيد. نبدأ على بركة الله تعالى. فالذي تحتاجون إليه حفظكم الله معهم في إزالة تمويههم أن تقيموا البرهان أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير، وأن العقل آلة للتمييز فحسب. إذن هو الآن سيخبر، بعد أن أخبر بضلال الأشعرية وما شابه، سيخبر إخوانه من أهل زبيد الذين سألوه وأرادوا أن يستبينوا منه، سيخبرهم بالمنهجية التي من خلالها تسقط الأشعرية وتسقط أهل الكلام عامة يعني. فقال: فالذي تحتاجون إليه، وذكر لهم 11 نقطة. إذا أخذت بهذه النقاط أنت هدمت دينهم، هدمت المذهب تبعهم خالص، لأنه مبني على بعض المغالطات أنت تحتاج إلى نقضها. فإذا نقضتها ما يقوم بعد ذلك قائمة لهم، لكن لا بد من أن تركز، أنت تفهم أصولهم، والسجزي فاهم جيد لأصولهم. فإذا فهمت أصولهم وفهمت الرد عليها استطعت أن تبطل مذهبهم. لكن إذا أردت أن تأتي إلى مسائل جانبية، وفعليا نحن في كثير من نقاشنا معهم نأتي إلى الفروع ولا نأتي إلى الأصول، هذا فيه غلط وفيه صواب. فيه غلط من أن هذا النقاش لا يهدمهم هدما صحيحا، يعني يهدم من جانب ويبقي جانبا. لكن فيه صواب أن النقاش في أصولهم قد لا يفهمه كثير من الناس، فلا بد من هذه الفروع من النقاش فيها ومن إبطال شبهاتهم فيها. على العموم، فالآن يذكر لنا هذه النقاط. فقال: أن تقيموا البرهان أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع. أول شيء من أصول الأشعرية كما سيأتي معنا بعد قليل أنهم يقولون بتقديم العقل على النقل، يقدمون عقولهم على الكتاب والسنة. فالواجب علينا حتى نهدم هذا الأصل الذي ينهدم به تقريبا كل ما أتوا به، أن نؤصل إلى أن الحجة في دين الله سبحانه وتعالى هو النقل، يعني الكتاب والسنة، وليس العقل الذي هو الآراء. وأن العقل ليس مستغنى عنه أكيد، ولكنه آلة للتمييز، يعني العقل هو آلة لفهم خطاب الله سبحانه وتعالى لنا، لفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لاستيعابه وليس لمعارضته. فهذه النقطة الأولى. طبعا هو سيأتي إلى تفاصيل كل نقطة. نعم. ثم تبينوا ما السنة وبماذا يصير المرء من أهلها، فإن كلا يدعيها. وإذا علمت وعرف أهلها بأن من خالفها أو بأن مخالفها زائغ لا ينبغي أن يلتفت إلى شبهه. تمام. إذن هنا الأصل الثاني، بعد أن أبطلنا أصلهم العقلي نأتي إلى تبيان ما هي السنة. السنة هي كذا، فوضعنا إطارا عاما للسنة، من دخل فيه كان من أهلها، يعني كان من أهل السنة، ومن لم يدخل فيه فهو ليس من أهل السنة. فعندما نضع إطار عام للسنة ولأهل السنة، بالتالي اتضح عندنا الطريق، هذا من أهل السنة ولا ليس من أهل السنة. نضع القواعد لهذه، لأن من أسس الفساد عند كثير من الناس اليوم أنه يخلط بين السني وبين البدعي، فيظن المبتدع من أهل السنة، ويظن السني مثلا من أهل البدعة. قد يخرج السني من السنة وقد يدخل البدعي في السنة. يخرج السني من السنة عندما يرى عنده مخالفة ولا ما شابه ذلك في مسألة فقهية إلى آخره، قد يخرجه من السنة وهذا غلط، ويدخل في السنة أهل البدعة، فاختلطت هنا السنة بالبدعة فما عاد هناك تمييز. فلا بد من بيان من هم أهل السنة. كيف نبين من هم أهل السنة؟ ببيان السنة ما هي وما ضوابطها. نعم. تفضل. نعم. قال: وأن تدل على مقالتهم أنها مؤدية إلى نفي القرآن أصلا، وإلى التكذيب بالنصوص الواردة فيه، والرد لصحيح الأخبار، ورفع أحكام الشريعة. الأمر الثالث أن نبين للناس أن المقالة التي تقولها الأشعرية في القرآن الكريم بيناها سابقا، يقولون هو القرآن ليس مخلوق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في نفسه كلام غير مخلوق، ولكن هذا الذي بين أيدينا كلام مخلوق، فواجب علينا لنهدم ما عندهم أن نبين أن مقالتهم هذه تؤدي إلى التكذيب بالنصوص ورد الصحيح منها. إذا تبين ذلك، عفوا، مؤدية إلى نفي القرآن أصلا، فإذا تبين هذا علم كل مسلم ببطلان مقالتهم وببطلان ما عندهم من أصول دين. نعم. قال: ثم تبرهنوا على أنهم مخالفون لمقتضى العقل بأقاويل متناقضة، مظهرون لخلاف ما يعتقدونه، وذاك شبيه بالزندقة. هم يقولون عن أنفسهم أنهم يعتمدون على العقل، وبالنسبة لهم العقل مقدس جدا ويؤخذ منه كمصدر من مصادر الشريعة، فإذا بينا تناقضهم في العقليات التي ينتحلونها ويدعونها ظهر فساد طريقتهم، فهذا الأصل الرابع. نعم. نعم. قال: ثم تعرف العوام أن فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول، وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها. طيب لماذا هذا؟ لأن المعتزلة اتفقنا نحن وهم على بطلان مذهبهم، والمعتزلة عرف الناس وعرف كل أهل السنة بطلان مذهبهم، والأشعرية يزعمون أنهم يخالفون المعتزلة. أساساً ما راجت الأشعرية بين الناس إلا أنهم يزعمون أنهم يردون على الأشعرية، فإذا تبين للناس أن هؤلاء مذهبهم ومذهب الأشعرية واحد، أن هؤلاء الأشعرية ومذهبهم ومذهب المعتزلة واحد تقريباً، قد يكون خلاف في بعض النقاط الفرعية أساساً وليست من الأصليات، فعند ذلك سقطوا، لأنهم هم بأنفسهم يزعمون أن المعتزلة ساقطة. نعم. قال: وأن تورد الحجة على أن الكلام لن يعرى عن حرف وصوت البتة، وأن ما عري عنهما لم يكن كلاما في الحقيقة، وإن سمي في وقت بذلك تجوزا واتساعا، وتحققوا جواز وجود الحرف والصوت من غير آلة وأداة وهواء منخرق، وتسوق قول السلف وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت أو ما دل عليهما، وتجمعوا بين العلم والكلام في إثبات الحدود بهما. يقول الفصل السادس أو النقطة السادسة في إسقاط مذهب الأشعرية أن تورد الحجة أن الكلام لن يعرى عن حرف وصوت، البت لا يمكن أن يكون هناك كلام بغير حرف وصوت، فإذا تبين هذا سقط ما يدعو إليه الأشعرية، وأن الذي ليس بحرف ولا صوت ليس كلاماً. إذا تبين هذا تبين أن الذي يؤمن به الأشعرية ليس كلاماً، الذي يقولون إنه كلام الله هو أساساً ليس كلاماً، فهم لا يؤمنون بكلام لله. وإن سمي في وقت بذلك يعني تجوزاً الكلام النفسي، قلنا يجوز أن تقول زورت في نفسي كلاما، فكرت بكلام أو ما شابه ذلك، لكن هذا لا يسمى كلاما مجردا. فإذا تبين هذا تبين أن الأشعرية لا تؤمن بكلام لله، وتحقق جواز وجود الحرف والصوت من غير آلة، يعني هم عندهم أصل يقولون إذا أثبتنا الكلام لله لابد من إثبات فم ولسان وأسنان وحنجر وما شابه ذلك، فنحن نحقق، نحن ما عندنا هذه، ما ثبت لله سبحانه وتعالى في النصوص، ما قال له فما قال، فنفيا لشبهاتهم هذه نقول إن الأصوات قد تصدر من غير آلة، وهذه واضحة، يعني في عندنا مثلا النبي سبح الحصى بيده مثلا، وسمع الصحابة تسبيح هذا الحصى، هل سبح بفم؟ ليس بفم. فنحن عندما نثبت هذا نثبت أنهم بنوا عقيدتهم في كلام الله على أصل فاسد، ثم نسوق قول السلف بتبيان أن القرآن بحرف وصوت، فظهر بذلك مخالفتهم لقول السلف فسقطوا. نعم. نعم. قال: ثم تذكروا فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر وعدولهم إلى التأويل المخالف له في الباطن وادعائهم أن إثباتها على ظاهرها تشبيه. وهذه أيضا من النقاط المهمة في إسقاط مذهبهم، أنهم يدعون أنهم يثبتون الصفة ثم تسألهم عن شرح إثباتهم لها فيشرحونه بشرح يناقضها. يعني مثلا هم يقولون الله، المؤمنون يرون الله في الآخرة، هذا قول أهل السنة، جميل. طيب فصل لي مذهبك في هذه المسألة. يقول: الله سبحانه وتعالى ليس له صورة، والمؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى وهو ليس أمامهم ولا في جهة منهم أساسا، وأن أنهم يعني يرون الله على صورة، يعني يرون صفات الله. هذا إذن أنتم نفيتم أن يكون الله سبحانه وتعالى يرى. حقيقة مذهبهم نفي رؤية الله. عندما تقول الله ليس له صورة إذن لا يمكن أن يرى، وقلنا الصورة معناها الهيئة والشكل، فإذن لا يمكن أن يرى، وتقول إنك تراه بدون أن يكون أمامك، تراه بعيونك وليس أمامك وليس فوقك مثلا، فإذن أنت لا ترى، أنت قد تتوهم خيالا في ذهنك، هذه ليست رؤية. فإذن هم يقولون قولا يوافق ظاهره قول أهل السنة، لكنه بعد ذلك ينقضونه نقضا. فإذا تبين هذا للناس عرفوا أن مذهبهم باطل. نعم. قال رحمه الله: ثم تشرح أن الذين يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على ما زعموه، ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات. يقول النقطة هذه نسقط مذهبهم بطريقة أن نأتي إلى التشنيع الذي شنعوه على أهل السنة، وقالوا إن قول أهل السنة مثلا إن لله صفة اسمه اليد، أن الله له يد، فيقولون لنا إذا أثبتهم اليد لله فهذا تشبيه لله بخلقه، فنحن نلزمهم بأن ما قلته عن اليد قله عن الحياة التي أنت تثبتها، فيقول الحياة تختلف عن حياة الله، تختلف عن حياة البشر، فنقول يد الله تختلف عن يد البشر، انتهى الأمر. فهذا لازم لهم، وبهذا يسقط كل تشنيعهم على أهل السنة. نعم. قال: وأن تذكروا شيئا من قولهم لتقف العامة على ما يقولونه فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم. لهم أقوال متناقضة وأقوال شنيعة مثل قولهم، وسيمر معنا بإذن الله، الذي يقتضي أن الله سبحانه وتعالى أو أن هناك قرآنان وليس قرآن واحد عند المسلمين، وعندهم قرآنان. مثلا عندما يعرف العامة أنهم يقولون إن الأعمى رؤية الأعمى للأشياء لا تختلف عن رؤية الصحيح للأشياء، فالأعمى الذي في الصين يمكن أن يرى بقة حشرة في الأندلس، هذا ليس ممتنعا عندهم، ويقولون إن السكين لا تذبح بنفسها وأن النار لا تحرق إلى آخره من هذه الأقوال. عندما يسمعها العامة يعرفوا أننا نتكلم عن أناس ليسوا ذوي عقول صحيحة، وإنما أناس مخلطين، يعني فيحذرون منهم. نعم. قال: ثم تنظروا كون شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل ومرتكبين إلى ما قد نهوا عنه. هنا النقطة هذه أيضا بيان ما عند شيوخهم من الضلالة والبدع والباطل، ولهذا السلف يقولون من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. الخلف اليوم للأسف مخالفين في هذه، يجلون بعض شيوخ الأشعرية وعلماء الأشعرية، وهذا الإجلال لهم يترتب عليه إفساد هم قد لا يتخيلونه أو لا يخطر لهم على بال أو قد يخطر لهم على بال وهم غير مكترثين لهذا بعضهم. لأن عندما أنا أقدس شخصا، هذا الشخص على عقيدة باطلة، لا أقول أقدسه أمدحه وأثني عليه وكذا وما أبين ضلاله، وهو على عقيدة باطلة ليس عنده خطأ ولا خطأين، هناك فرق بين أن يكون على عقيدة باطلة وبين أن يكون عنده الخطأ والخطأين والثلاثة. بعض الناس لا يخلط بين الأمرين، لا، هناك فرق. فهذا الذي يتبنى العقيدة الباطلة، إذا جئت وقلت إنه إمام وإنه من الصالحين وإنه كذا، فكيف سأحذر من مذهبه وأصول دينه؟ ثم آتي إلى من يتفق معه بالمذهب اتفاقا تاما وأحذر منه لأنه غير مشهور وليس عنده شروح، فهنا صار في تناقض. فلا بد من بيان فساد أئمتهم، لأنهم أساسا يستندون إلى هؤلاء الأئمة في تصحيح دينهم، فإذا لم تبين فساد أئمتهم فأنت أضعفت حجتك، أو على الأقل لا تمدح أئمتهم. لكن أقصد عندما تهدم الأئمة لمذهب من المذاهب يسقط هذا المذهب بسقوط أئمته. الآن مثلا شوف الذين يحاربون السنة ويحاربون أهلها، أول ما يضربون بابن تيمية، أو ثاني ما يضربون بمحمد بن عبد الوهاب. ليه؟ لأنهم إذا ضربوا بهاتين الشخصيتين زعزعوا كثيرا من أهل السنة، لأن أهل السنة دائما ترد على مسامعهم اسم يرد على مسامعهم اسماء هذين الشخصيتين، وكثير من علماء أهل السنة وكذا يشرحون كتبهم كذا. فأنت إذا أسقطت هذين الشخصين تكون بذلك زعزعت أهل السنة زعزعة كبيرة، بل قد تكون أسقطتهم بنظر الذين يسمعون لك. كذلك الذين يريدون إبطال الحديث النبوي عندهم أشياء يحاولون المماحكة بها لا يستطيعون، لكن ماذا يفعلون؟ يحاولون إسقاط البخاري وأبي هريرة، فبذلك يسقط الحديث وتسقط السنة سقوطا يعني إلى حد ما. هي لا تسقط ولكن بنظر الناس. فبالتالي أنت عندما تهدم مذهبا وترفع الذين يؤصلون له والذين يتبنونه، ما هدم حقيقة، ما استطعت هدمهم، فلا بد من إسقاطهم حتى يسقط معهم. جزاكم الله خيرا. قال: ثم تحذر الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب، فإن التلبيس قد كثر والكذب. أحسن الله إليك. قال: ثم تحذر الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب، فإن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر. إذن جميع ما ذكرت، إذن الحذر من الركون إلى كل أحد، ليس كل أحد يؤخذ عنه العلم ويؤخذ عنه الدين، إنما يؤخذ الدين عن أهل السنة. فقد يأتي شخص عقيدته غير واضحة، يعني أنت ما أنك عارفان هو سني ولا غير سني، تأتي تسأله في هذه الأسئلة تقول لك: يا أخي اتركونا من هذه المواضيع، وفي عندنا أمور أهم، وفلسطين محتلة والأسعار غالية والشذوذ تعال بين لي عقيدتك، أنت بين عقيدتك حتى أعرف من أنت، خلي أن أنا أتكلم في الصلاة والزكاة بعد ذلك قد يتبين لك أنه من دعاة الباطل، وقد يدخل باطله بطرق لا ينتبه إليها كثير من الناس، ثم يحقق شهرة. وعندنا أمثلة حاضرة اليوم، واحد يأتي يدافع عن السنة ثم بعد ذلك يؤصل لمذهب الأشعرية ويقول إن المذهب الأشعرية هو الصحيح، بعد أن صار عندهم مليون متابع، أكثرهم أكثر المتابعين حصلوا له بسبب ترويج أهل السنة له، فهم روجوا لمن؟ روجوا لشخص ينتحل الأشعري. فإذا الحذر من الركون لكل أحد أو الأخذ عن كل كتاب، كتاب صنفه واحد عقيدته أشعرية، طبعا تختلف من كتاب لكتاب يعني، لكن الكتب التي يدخل فيها عقيدته ويؤصل لعقيدته فيها كيف نأخذ منها؟ لابد من حتى لو أردنا أن نستفيد منها، لا يستفيد منها إلا الواعي لعقيدتهم حتى لا يتأثر بعقيدته هذه أو يأخذها على مشايخ أهل السنة، فلا يؤخذ من الكتب هكذا. فيحذر من الركون لأي كتاب أو لكل كتاب، خاصة في كتب الأصول وكتب الشروح الحديث وكذا يدخلون فيها هذه، فلا بد من التنبيه إلى هذه المواضع. قال: فإن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر، بل حتى قد يكتب لك كتابا في المذهب الشافعي الحنبلي كذا ويدخل به أباطيل من عقيدته الباطلة. أين؟ قال رحمه الله: فجميع ما ذكرت أن بكم إليه حاجة عند الرد عليهم أحد عشر فصلا من أحكمها من أحكمها من الرد عليه من أحكمها تمكن من أحكمها قال من أحكمها تمكن من الرد عليهم إذا سبق له العلم بمذهبه ومذهبهم، وأما العامي والمبتدي فسبيلهما ألا يصغيا إلى المخالف ولا يحتجا عليه، فإنهما إن أصغيا إليه أو حاجاه خيف عليهما الزلل عاجلا والانفتال آجلا. نسأل الله العون على بيان ما أشرنا إليه، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول: أنا ذكرت لكم 11 فصل، والآن سيأتي إلى يعني تبيينها بالحجة. فهذه الذي يحكمها تمكن من الرد عليهم، بل أنا أقول تمكن من هدم مذهبهم تماما، أنه بهذه الطريقة المرتبة خلاص ما بقي لهم شيء أساسا يقومون به. طبعا تمكن من الرد عليهم إذا سبق له العلم بمذهبه ومذهبهم، يعني بعض الناس يبدأ بالرد على غيره وهو أساسا غير متمكن من مذهبه، من عقيدة أهل السنة، ما درس كتب أهل السنة وبدأ يرد على الأشاعرة، فيقع بأغلاط كثيرة جدا كثيرة جدا، وقد يوافقهم على أشياء من مذهبهم وهو لا يدري، وقد يعارض ويناقض قول أهل السنة وهو لا يدري. كمن على سبيل المثال لما صارت حادثة اللفظية، أحمد بن حنبل حذر من قول لفظي بالقرآن مخلوق، فجاءوا ناس قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق. كلامكم غلط، كلامكم إذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، فاللفظ كلمة اللفظ تشمل الصوت وتشمل الكلام الملفوظ، فإذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فأنت جعلت صوتك غير مخلوق، فكلامك غلط، فأنت ما فهمت مذهبك اللي هو مذهب الإمام أحمد حتى ترد على الطرف الآخر. فإذن لابد للإنسان من أن يتمكن من مذهبه، وهذا حتى يعني بعض الناس يريد أن يدخل في مجال مقارنة الأديان وما شابه ذلك. لا، أنت عندما تحكم الإسلام وتحكم المذهب الذي أنت عليه مذهب أهل السنة والجماعة، عند ذلك تستطيع أن ترد. يقول لك: وأما العامي والمبتدئ، المبتدئ في طلب العلم أو العامي اللي هو ما له علاقة بالعلم يعني إلا شيئا يسيرا، يقول: فسبيلهما الأمر المتعلق بهما ألا يصغيا إلى المخالف. تسمع واحد مخالف لأهل السنة، تسمع واحد مبتدع، تعرض عنه وتترك السمع له، ولا يحتج عليه، يعني ما تروح ترد عليه وأنت غير متمكن وما تعرف كيف ترد وما تعرف مذهب أهل السنة، وتروح ترد عليه ويلقي لك شبهة ما تستطيع أن تنزعها من قلبك. وبعض الناس يتحمس ويروح يرد ويروح يناقش ناس من المخالفين ثم لا يجد ردا عليهم فيفتن في دينه. فالمفترض أن الإنسان إذا وجد أحدا من المخالفين، وجد عنده شبهة ووجد كذا، يعني يذهب إلى طلاب العلم فيقول لهم: هذا يقول كذا وكذا وكذا، هم يبينون وهم الذين يردون عليه وليس هذا الذي لا يعرف. ولهذا يقول: فإنهما إن أصغيا إليه أو حاجاه إذا سمعه قد يفتن، إذا ناقشه قد يفتن، خيف عليهما الزلل عاجلا والانفتال آجلا. الانفتال يعني الالتفات عن الشيء، الانصراف عن الشيء، فالانفتال عن أهل السنة أو عن الحق. فنعم، الآن هو سيبين هذه الفصول واحدا فواحد. نعم، أحسن الله إليكم. قال: الفصل الأول في إقامة البرهان على أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير، وأن العقل آلة للتمييز فحسب. قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فأمر جل جلاله نبيه عليه السلام أن يدعو إلى إثبات الوحدانية بالوحي، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبين أن من تقدم من الرسل كانوا يحتجون على الكفار في الوحدانية بالوحي، ولم يؤمروا إلا بذلك. الآن هو يريد أن يبين الحجة على أن العقل هو عبارة عن آلة تمييز، والحجة هي من الوحي. طبعاً هذا الكلام يعني يحتاج إلى بعض التبيين. هو يقول، قال الله سبحانه لنبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يوحى إليه ولا يحتج عليهم بالعقل. أمره أن يدعو إلى إثبات الوحدانية بالوحي لا بالعقل، ما قال له احتج عليهم بالفلسفة. فهذه حجة على أن الوحدانية والله وأصول الدين تثبت بالأدلة السمعية اللي هي الكتاب والسنة، وليس سبيلها أن تثبت بالعقل. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول، يعني كل الرسل الذين هم قبلك فهم كل الرسل، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيقول: فبين أن من تقدم من الرسل كانوا يحتجون على الكفار في الوحدانية بالوحي ولم يؤمروا إلا بذلك. طبعا هذا الكلام منتقد. لماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذه الحجة هل هي نقل، هو نقل له نص الوحي، أم حاجه؟ كذلك في محاجته لعبدة الكواكب لما قال هذا ربي، ثم لما أفل كذا هذا، وكذلك لما هدم الأصنام، حطم الأصنام ووضع الفأس على رقبة الكبير، فجاءوا وقالوا: من الذي دمر هذه الأصنام؟ فقال: فعله كبيرهم هذا، اسألوه إن كانوا ينطقون. يتكلم هذا، اسأل تفضل. فقام عليهم الحجة أن هم عالموا أن كبيرهم لا يستطيع تكسير هذه الأصنام، فأقامها عليهم بماذا؟ بحجة قريبة من الحجة العقلية. فإذا الحجة العقلية ليست منفية بإطلاق ولا مثبتة بإطلاق. فإذا وافقت الحجة العقلية الوحي، فعند ذلك الحجة العقلية هذه ليست مذمومة، لكن إذا خالفت الوحي تكون مذمومة. حتى إن الله سبحانه وتعالى علمنا الاحتجاج بالعقل كقوله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في الدنيا وفي السماوات إله إلا الله لفسدتا. طيب هذه الحجة حجة عقلية، أنه إذا كان هناك إلهين كل إله قد يريد شيئا يعارض الإله الآخر، فهذا سيقتضي فساد هذه السماوات وهذه الأرض وهذه المنظومة. إذا كان لسفينة ربانين فسيختلفان فستغرق هذه السفينة. طيب هذه حجة عقلية، هي نعم نزلت بالوحي، لكن شرحها وتفصيلها وضرب الأمثلة وما شابه ذلك هذا من نوع من الاحتجاج العقلي، لكن احتجاج عقلي موافق لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة نبيه، موافق لأصول الدين. فإذا عارض أصول الدين كان باطلا. نعم نعم قال: وقال جل جلاله: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هنا وقال النبي الأول، فإن تنازعتم في شيء، النزاع عن ماذا عن أي شيء سيتولد النزاع؟ عن الآراء، إدخال الرأي الذي هو الفكر العقلي في المسائل ينتج عنها النزاع، لأن رأيي ليس كرأيك ورأيك ليس كرأي الطرف الثالث. فيقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن نزاعنا في العقليات وفي غير العقليات هذا كله مرده إلى الله والرسول. فإذا رفض الرجوع إلى الله والرسول وأخذ العقل صار هناك نزاع. سبب نزاع الأمة الآن عقول هؤلاء. ولكن لو استقررنا على مسألة اتباع الكتاب والسنة لما صار هناك ذلك النزاع الكبير. يعني الآن هي في مسألة خطرت في بالي لكن سأذكرها لاحقا في موضع أحسن أن تذكر فيه. على العموم الآية الثانية يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لماذا يضلون عن سبيل الله؟ قال: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فيتبعون مسائل إيش؟ مظنونة. الكتاب والسنة شيء وحي ثابت قطعي من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا ليس كل الوحي قطع الدلالة أكيد، لكن أنا أقصد أنه جاء من عند الله وفيه حق قطعا. رأيي ورأيك ورأي الرازي ورأي أحمد الطيب ورأي مصطفى ما بعرف مين ورأي جمعة ورأي الآمدي ورأي أبي الحسن الأشعري حتى رأي أهل السنة، رأي أفراد من أهل السنة، هذا ظن قد يصيب وقد يخيب، قد يكون حق وقد يكون باطل. لكن الوحي فيه حق هذا مؤكد. فإذا الذين يتبعون الظن ويخرصون يتوقعون، الخرص والتوقع والاحتمالات وكذا والتقديرات العقلية، هذه تختلف من شخص إلى شخص، وهذه بسببها يكون الضلال ويكون الإفساد. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحاجة بالعقل أحدا، ولا أمر بذلك أمته. وقال عمر وسهل بن حنيف: اتهموا الرأي. طيب على هنا يقول: ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم المحاجة بالعقل أحدا. النبي ما قال حاجوهم بالعقل وما شابه ذلك، ولا أمر بذلك أمته. فإذا كان يأمرهم بأن يحاجوا الناس بوحي الله سبحانه وتعالى، وقد بينا هذا كما ذكرنا بالأمثلة التي ذكرناها سابقا. لكن الأشعرية الآن قضيتهم مع العقل أو مشكلتهم في مسألة العقل، يعني نحن أهل السنة هل نهمل العقل أو نزدر العقل؟ طبعا لا. والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أمر بالعقل، أمر بالتفكر، لكنه يقول: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الله بين آياته لعلنا نفهمها بعقولنا، فالعقل آلة لإدراك الآيات هذه وللتفكر فيها ولاتباعها. هذا عند المسلمين الذين لم يتلبسوا بهذه البدعة. عند الأشعرية ماذا يقولون؟ يقول الرازي في كتابه أساس التقديس، شوف اسم الكتاب وشوف المحتوى، يقول: أساس التقديس، وانظر كيف سيزدري الوحي. يقول: اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك. عندنا دلالة عقلية قطعية قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، إذن خالف عقله كتاب الله. عقل الرازي يخالف ظاهر كتاب الله. فذكر احتمالات، إما أن نأخذ بالعقل أو نأخذ بالنقل أو ننفي العقل والنقل أو نقبل العقل والنقل. إذا قبلنا العقل والنقل قبلنا بالضدين، لأن عقل الرازي اختلف مع القرآن والسنة، فكيف نقبل بعقل الرازي والكتاب والسنة؟ لا يمكن، ولهذا نحن نترك عقل الرازي. فهو يقول إذا قبلنا العقل والنقل قبلنا بالضدين، وهذا غير جيد، غير يعني ممكن أساسا. وإذا نفينا العقل والنقل نفينا الحق، هذا معنى كلامي. طيب إيش بده يوصلنا؟ هل نأخذ بالعقل ولا نأخذ بالنقل؟ نأخذ بعقل الرازي ولا نأخذ بالقرآن؟ يقول لك لا، يقول أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية ذلك باطل. إذا صدقت الظواهر النقلية الكتاب والسنة على ظاهرها وكذبت الظواهر العقلية اللي هي عقل الرازي وأمثاله، لأن عقله مختلف عن عقل المعتزلة، فهو ما يقبل بعقل المعتزلة، إذن هو يتكلم عن عقله هو. فإذا اختلف الكتاب والسنة مع عقل الرازي فيقول لك أن يصدق وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية وذلك باطل. أن تصدق الكتاب والسنة وتكذب عقل الرازي هذا باطل. طيب ليش باطل يا رازي؟ يقول لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته. معنى كلامه نحن كيف عرفنا أن القرآن حق؟ عرفنا ذلك بالعقل، عقلنا هو الذي دلنا على إثبات وجود الله ودلنا على إثبات صفات الله. ويقول لك لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته. الله وصفات الله يعرفها الرازي بعقله. ثم قال ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول. يعني إذا شككت بعقل الرازي ما عاد عقل الرازي مقبول الشهادة، وعقل الرازي هو الذي شهد لك بإثبات وجود الله، وبناء على إثبات وجود الله وصفات الله أنت صدقت القرآن. فإذا شككت بعقل الرازي أنت شككت بالقرآن، لأن القرآن نحن أثبتناه بهذه الدلالة العقلية، فلا يجوز أن نشكك بالعقل. إذا شككنا بالعقل شككنا بالنقل، ولهذا قال وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة. ثم قال فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا. بالنهاية هو يقول لك أنا أنت كيف عرفت النقل أنه صحيح؟ عفوا على فكرة هاي مو من كرامات الرازي، لكن الليمون يجرح الحلق أحيانا. فيقول الرازي، يقول الرازي أنت عرفت صدق القرآن بناء على أدلة عقلية، فالآن تعارض القرآن والعقل. إذا شككت بالعقل ستشكك بصدق القرآن، لأن صدق القرآن مبني على أنك عرفته من خلال العقل. نقول لك يا نقول للرازي هنا يعني طريقته هذه فاسدة، ونذكر مثالا على ذلك. لو أنك كنت تبحث عن مدرسة لتعليم قيادة السيارات، فبحثت بالطرق العقلية لتعرف هذه المدرسة، لتعرف أحسن مدرسة لتعليم السيارات، فوجدت أن هذه المدرسة هي أحسن مدرسة في هذا المجال، ووجدت البراهين على ذلك، ونظرت إلى طلاب المدرسة كيف أنهم ناجحون، أو نظرت إلى تقييم هذه المدرسة وتقييم مدرسية وكذا، فوجدت هذه المدرسة هي أنجح مدرسة. ذهبت وسجلت فيها. أنت لسه ما تعرف تسوق سيارة أساسا، ذهبت وسجلت فيها، فقال لك افعل الشيء الفلاني. أنت تقول والله عقلي يرفض أن الشيء الفلاني هذا ينفع، ما أريد أن أفعله. فيقول أنت عقلك يعني ليس حاكما على طريقتنا في التعليم. يقول لا، عقلي حاكم على طريقتكم في التعليم، لأنني ما عرفت أنكم مدرسة جيدة إلا بعقلي. الجواب على هذا، عقلك عرف أن هذه المدرسة جيدة، فعليك أن تلتزم طريقتها حتى تصل إلى النتيجة التي تريدها، ولا تحكم عقلك بطريقتها. أنت عرفت أن طريقتها صح بعقلك بالقرائن وبالنظر، عرفت أن طريقة هذه المدرسة، تدريس هذه المدرسة جيد ومبني على قواعد صحيحة، فأنت لا يحق لك أن تعترض على هذه القواعد. وحتى لو سفهنا المثال يعني نوعا ما، عرفت أنه فلان طباخ ماهر جدا، أحسن طباخ في العالم. كيف عرفت؟ ذقت أكله، شفت تقييم الناس له ما شابه ذلك. طيب سألته كيف أعمل الوصفة الفلانية، فقال لك أعمل 1 2 3، قال لك حط معها مثلا المادة الفلانية، فتقول عقلي يقول إنه ما ينحط معها المادة الفلانية. لا يحق لك، لأن أنت خلاص عقلك وقف عند إثبات أنه متقن لهذه الصنعة، فلما علمك وأعطاك طريقته عليك، عقلك صار دوره ماذا؟ أن يستقبل هذه الطريقة بالقبول والفهم، وليس أن يكون حاكم على هذه الطريقة. فلهذا الرازي والأشعرية قد أفسدوا في هذا المجال. يقول ابن القيم في الرد عليهم في هذه الجزئية في نونية، يقول يا قوم تدرون العداوة بيننا من أجل ماذا في قديم زماني؟ إنا تحيزنا إلى القرآن والنقل الصحيح مفسر القرآن، وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن قبل تغير الإنسان. يعني قبل ما الإنسان يفسد عقله وفطرته بسبب الشبهات. هي 4 متلازمات بعضها قد صدقت بعضا على ميزان. الخلاف بيننا وبينكم أنكم قدمتم عقولكم الفاسدة المتأثرة بالشبهات على النقل، لكن نحن تحيزنا إلى القرآن والنقل الصحيح اللي هي السنة مفسر القرآن وكذلك أثار الصحابة، وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن. هذه 4 أصول كلها متوافقات بالنسبة لنا، ولهذا صنف ابن تيمية في هذا المجال كتاب كبير جدا اسمه درء تعارض العقل والنقل. يقول ما في تعارض بين العقل والنقل، لكن أنت لما عقلك كان صغير ما يفهم هذه الأمور عرضت به النقل، أو عقلك قد لا يكون صغيرا ولكنه متأثر ومحمل بشبهات، إناء كبير عقلك لكن يحتوي كمية كبيرة من الشبهات، إناء يحتوي على جيف وجراثيم ووسخ، ووضعت فيه الماء الصافي فالناظر إلى هذا الماء سيراه متسخا، ليس بسبب أن الماء متسخ، بسبب أن عقلك أو هذا الإناء متسخ. فإذا فهمنا هذا الأصل عند الأشعرية وفهمنا الأصل عند أهل السنة ارتحنا في كثير من الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. وقال عمر سهل بن حنيف اتهم الرأي على الدين ولا مخالف لهما في الصحابة، فقد كانا يجتهدان في الفروع، فعلم أنهما أرادا بذلك المنع من الرجوع إلى العقل في المعتقدات. هنا نقل عن عمر وسهل بن حنيف قولهما اتهموا الرأي على الدين ولا مخالف لهما في الصحابة. إذن الصحابة متفقون على اتهام الرأي في دين الله سبحانه وتعالى. يقول وقد كانا يجتهدان في الفروع، ما كانا يجتهدان في أصول الدين وفي العقائد، في الفروع، فعلم أنهما أرادا بذلك المنع من الرجوع إلى العقليات في المعتقدات. والظاهر على فكرة أن كلامهما متعلق بالعقيدة وفي الفقه، يعني عمر بن الخطاب إذا رأى رأياً في مسائل الفقه ثم تبين له غير هذا الرأي من السنة فسيتهم رأيه حتى في الفقه. ودليل ذلك لما نادى أبا موسى الأشعري فدخل إليه، طرق الباب مرة مرتين ثلاثة، استأذن للدخول عليه ولم يأذن عمر فرجع، فقال له عمر ويحك يعني لماذا ترجع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنوا ثلاثة فإن أذن لكم وإلا ارجعوا. فقال لئن لم تأتني بشاهد على قولك لفعلت بك وفعلت، فأتاه بشاهد. فعمر ماذا فعل؟ رجع إلى الوحي فاتهم رأيه وأخذ بالوحي. فهذه عموما في العقائد وفي الفقه، الرأي قد يكون مبني على أصول دينية ولا يعارض أصولا شرعية فعند ذلك يقبل، لكن إذا عارض أصولا شرعيا هذا الرأي أساسا متهم فلا يقبل. نعم. قال: ولا خلاف بين الفقهاء في أن الكفار والملحدين لا يجب أن يناظروا بالعقليات، وأن المسلمين قد أمروا بالأخذ بما آتاهم الرسول والانتهاء عما نهاهم عنه، وحذروا من أن تصيبهم الفتنة أو العذاب الأليم في مخالفتهم أمره. قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا يقول: لا خلاف بين الفقهاء في أن الكفار والملحدين لا يجب أن يناظروا بالعقليات. فإذن هم ما قالوا يجب أن يناظروا بالعقليات، ولا خلاف بينهم في هذا، بل يؤمروا بالحق ويبين لهم. لكن هذا لا يعني أننا لا نستخدم الحجة العقلية الموافقة للشرع. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الكافرين في ذلك الوقت، كان مشركا قبل أن يسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة في الأرض وواحد في السماء. فقال: ما الذي تتخذه يعني حاجتك ولدعائك وكذا؟ قال: الذي في السماء. قال: فاعبده وحده. فأسلم ذلك الرجل. فإذا هذا نوع من الاحتجاج العقلي. فكما قلنا، الاحتجاج العقلي الموافق للدين الموافق للنصوص لا مانع منه، وذكرنا قصة إبراهيم وكذا. لكن إذا كان فيه معارضة أو كان مجردا عن الوحي فعند ذلك هذا غير مقبول، أو كان يعني فضلا عن أن يكون بعقلية الكفار، هم أخذوا أساسا دينهم من أين؟ عقلهم أين؟ من أين أخذوا؟ أخذوه من الفلاسفة، من أرسطو المعلم الأول كما يسمونه. قال: وأن المسلمين قد أمروا بالأخذ بما آتاهم الله ورسوله وانتهاء عما نهاهم عنه، وحذروا من أن تصيبهم فتنة، الفتنة أو العذاب الأليم في مخالفتهم أمر الله. يعني قال سبحانه: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا نحن نأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فمن خالف أمر الرسول هو عرض نفسه للفتنة، أو يصيبهم عذاب أليم يعذبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. فهو أصل لمسألة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سيؤصل إلى اتباع سلف الأمة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. وقد كره عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع جلالته الصلح يوم الحديبية، واستعظم رد المسلمين على الكفار، وكان ذلك من طريق العقل، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تراني قد رضيت يا عمر وتأبى. فانتبه عند ذلك عمر وسكت علما منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفترض الطاعة، ولأنه لا ينطق عن الهوى، وأن الوحي لا يقابل بالعقل. في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم سافر مع الصحابة إلى مكة للحج، في الطريق حصلت أحداث منعتهم من ليس للحج عفوا للعمرة، وظهر أن المشركين قد يعارضون من دخول مكة. فجاء وفد من المشركين من مشركي قريش لعقد صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من شروط الصلح أن إذا أسلم أحد من قريش وذهب إلى المسلمين فالمسلمون لا يستقبلونه في المدينة ويرجعوه إلى المشركين، يقولون له ارجع من حيث أتيت. فهذا شرط رأى عمر أنه شرط، يعني كيف واحد يأتينا مهاجر، هاجر ترك ديار هؤلاء إلى وجاء يريد أن يسكن مع المسلمين وكيف نرده؟ هذا شرط يعني قاسي في حقنا. فتكلم في هذا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أقنعه بالعقل وإنما بكلمة واحدة، تراني قد رضيت يا عمر وتأبى؟ انتبه عمر، لا خلاص، طالما رضي النبي هو أعلم مني، فقدم النص الشرعي على الرأي وعلم أن فيه حق. فعلا كان فيه حق، لأن الذين أسلموا وما استطاعوا يهاجروا إلى المدينة تجمعوا بجانب مكة وصاروا يحاربون أهل مكة، فأهل مكة قالوا خذوهم بس بدنا نخلص، فكان فيه خير ومنفعة للمسلمين هذا الشر. كذلك مثلا في قصة أيضا تذكر في ابن نوح، نوح قال له اركب معنا، هو قال لا لن أركب، سأصعد إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم، لا أنا يعصمني رأيي وعقلي يقول الجبل سيعصمني من الماء، الوحي عند نوح لا عاصم اليوم، فهذا قدم عقله على النقل فهلك. نعم. قال ولا خلاف بين المسلمين في أن كتاب الله لا يجوز رده بالعقل، بل العقل دل على وجوب قبوله والائتمام به، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه لا يجوز رده، وأن الواجب رد كل ما خالفهما أو أحدهما. إذن هذا الذي قلناه، العقل إذا أيد الشرع لا إشكال لأنه مؤيد، لكن إذا خالف وعارض الكتاب أو السنة أو الكتاب والسنة فعند ذلك يرد هذا الذي جاء أو الذي فهم بعقل فاسد. نعم. قال واتفق السلف على أن معرفة الله من طريق العقل ممكنة غير واجبة، وأن الوجوب من طريق السمع لأن الوعيد مقترن بذلك. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلما علمنا بوجود العقل قبل الإرسال وأن العذاب مرتفع عن أهله ووجدنا من خالف الرسل والنصوص مستحقا للعذاب، بينا أن الحجة هي ما ورد به السمع لا غير. الفقهاء والعلماء يقولون معرفة الله من طريق العقل ممكنة غير واجبة، يعني قد يعرفه وقد لا يعرفه، قد يهتدي وقد لا يهتدي إذا نظر نظرا عقليا، لكن ممكن ولكن ليس واجبا هذا. لكن يجب على الإنسان أن يعرف الله من طريق السمع، يعني من طريق الكتاب والسنة، والوعيد يعني أو على الأقل خلينا نقول من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأن الوعيد مقترن بذلك، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فما ترك الناس لمجرد عقولهم قبل إرسال الرسل، فالذي كان قبل إرسال الرسل وما بلغته دعوة أحد من الأنبياء هذا كافر، لكن أحكامه في الآخرة تختلف، أحكامه في الآخرة يمتحن في الآخرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، يمتحن في طاعة أمر الله، يأتيه ملك ويكون هناك نار فيقول له الملك الله يأمرك بدخول هذه النار، إن دخل نجا وإن لم يدخل هلك كما جاء في حديث صحيح. فإذا هذا ما كان حاله كحال الذي بلغه الوحي وكفر، فعلمنا فلما علمنا بوجود العقل قبل الإرسال، يعني هذا كان عنده عقل قبل الإرسال لكن اختلف حاله عن حال الذي سمع برسالة النبي، وعلمنا أن العذاب مرتفع في حقه، طبعا هي هذه الآية في التعذيب الأرضي أن يهلك الله قوما من الأقوام في قبل الآخرة، لكن هي في عمومها تشمل الدنيا والآخرة بالإجمال. يعني قالوا أن العذاب مرتفع عن أهله، يعني عن أهل العقل الذين لم يسمعوا بنبي. ووجدنا من خالف الرسل والنصوص مستحقا للعذاب. تبين لنا أن الحجة التي تقام على المرء تقام عليه بالنصوص، تقام عليه من طريق النبي وليس بمجرد العقل. نعم. قال: وقد اتفقنا أيضا على أن رجلا لو قال العقل ليس بحجة في نفسه، وإنما يعرف به الحجة، لم يكفر ولم يفسق. ولو قال رجل كتاب الله سبحانه ليس بحجة علينا بنفسه، كان كافرا مباح الدم. شوف، هنا أيضا احتجاج، على فكرة هذا احتجاج يعني جميل. يقول: لو أن الرجل قال العقل ليس حجة ولا يكفي ليكون حجة وكذا، ما حد راح يعني يفسق ولا يكفر ولا يبدع ولا شيء. لكن لو قال كتاب الله ليس حجة فورا يكفر. فإذا ما هي الحجة؟ هي كتاب الله باتفاق العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فتحققنا أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لغير. ووجدنا يرد بها السمع. نعم. قال: فتحققنا أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير. ووجدنا أيضا القائلين بالعقل المجرد، وأنه أول الحجج مختلفين فيه، كل واحد يزعم أن الحق معه وأن مخالفه قد أخطأ الطريق، ولا سبيل إلى من يحكم بينهم في الحال، وإنما الحاصل دوام الجدل المنهي عنه. ونجدهم أيضا يقولون اليوم قولا يزعمون أنه مقتضى العقل ويرجعون عنه غدا إلى غيره، وما كان بهذه المثابة لا يجب أن يكون حجة في نفسه. إذن العقلانيين، إذا صحت تسميتهم بهذا، وهم ليسوا عقلاء حقا، لكن الطوائف هذه التي تقدم العقل على النقل، الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والرافضة، هذه الطوائف كلها تقدم العقل على النقل. وضيف لهم الإباضية، وضيف لهم أيضا بعض طوائف الشيعة، يعني هؤلاء كلهم يقدمون العقل على النقل. هل عقولهم اتفقت؟ ما هو الرازي يقول لك هذه القواطع العقلية، يعني قطعيات، يعني أمور عقلية لا يمكن الإخلال بها ولا يمكن تخلفها، هذه قطعيات عقلية. طيب، القطعية العقلية اللي عندك غير اللي عند الجهم بن صفوان، وغير اللي عند غيرك من اللي هم على مذهبك. الأشاعرة أنفسهم مختلفون في بعض المسائل، وغير اللي عند أخوك الماتريدي. الحجة القاطعة عندك غير القاطعة عنده، عقلك غير عقله، عقله غير عقل المعتزلي، عقل المعتزلي غير عقل الرافضي. عقلك يوجب كلاما نفسيا، وعقله ما يوجب كلام نفسي، وهذا عقله يثبت اليدين وهذا عقله ينفي اليدين لله سبحانه وتعالى، وهذا عقله يثبت. طيب، عقل من الذي يعتمد؟ هذا التناقض في عقولهم يدلك على أنهم ما اعتمدوا العقل حقيقة، أو ما في هذه التي يزعمون أنها قطعيات عقلية، لأنهم تناقضوا فيها. هناك أشياء قطعية عقلية، يعني في أشياء مثلا الكل أكبر من الجزء، هذه قاعدة عقلية قطعية، الشيء أكبر من نصفه، هذه لا يناكف فيها أحد، الشيء أكبر من نصفه، فالكل أكبر من الجزء. في أشياء نعم، لكن التي جاءوا فيها بالشرع كلها متناقضات وكلها مختلفات، كلها أشياء من عندهم هم، عقله يختلف عما نعقله نحن أهل السنة. فلا سبيل أن يكون هذا العقل الذي يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا هو المرجح في هذه المسائل. قد يقول قائل: ولكن أنتم يا من تدعون السلف والأثر والكتاب والسنة مختلفون. فنقول له: لا يمنع من الاختلاف، ولكن الاختلاف على وجهين، اختلافنا خاصة نحن أهل السنة فيما بيننا على وجهين. وجه أول، أو خلينا نذكر ثلاثة، كل الخلافات الموجودة بين أهل السنة والجماعة ثلاثة. ما هي؟ الأول، أننا قد نختلف لأن واحدا منا ما اتبع نصا والآخر اتبع النص. لا تجدون في بعض المسائل واحد يقول أنا ما سمعت أحد من العلماء قال بهذه المسألة فلا يقول بها، تأتي لآخر يقول أنا قال بها فلان فلان فلان قلت بقولين. فهل هذا اختلاف حقيقي؟ لا، لأن الآخر نفى لأنه لا يعلم الحجة، وليس لأن الحجة هي المتناقضة، هو نفى علمه بالحجة أو لم يأخذ بهذه المسألة لعدم علمه بالدليل وبالحجة. فهذا السبب الأول في اختلافنا أهل السنة. السبب الثاني، أننا قد نختلف في مسائل لم يرد بها نص. يعني نحن ذكرنا مثلا مسألة إذا نزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، هل يكون مستوي على عرشه أم لا يكون مستوي على، أو مثلا لا يكون على عرشه، هل يكون البقي على فوق عرشه أم لا يكون في عرشه. جاء بعض الكلام في هذه المسألة، طبعا أهل السنة جمهورهم على أنه فوق عرشه ولكنه ينزل كيف شاء، لكن نعم صار هناك خلاف في هذه النقطة. لماذا؟ على أي أساس؟ على أساس أن هذه المسألة أساسا ما وردت، ما نص عليها، فلأنه لم ينص عليها اضطررنا إلى من تكلم فيها اضطر إلى كلام بغير نص، فعند ذلك اختلفت أقواله. أما الشيء المنصوص عليه المذكور في الكتاب والسنة المذكور عند الصحابة والتابعين هذا لا نختلف عليه. المسألة الثالثة، أن يكون هناك نصوص فيها تعارض في الظاهر فاختلفنا في طريقة الجمع بينها، مثل نصوص قال ابن عباس رأى محمد ربه عليه الصلاة والسلام، وقالت عائشة لم يرى ربه، فصار عندنا نصان عن صحابيين، فكيف نفعل بالترجيح؟ منهم من رجح قول عائشة، ومنهم من رجح قول ابن عباس، ومنهم من جمع فقال رآه بقلبه وعائشة نفت الرؤية العينية، وخلاص انتهى الموضوع هكذا. فإذا إما أن تكون النصوص بنفسها هي غير متعارضة، هي الحق فيها أكيد لن يخلو عنها، لن يكون هناك قول مخالف لكل هذه النصوص، لكن لأن ظاهرها التبس علينا فذهبنا فيها أكثر من مذهب، وهذه من المسائل التي هي ليست من أصول الدين، ومن المسائل التي يعذر فيها بعضنا بعضا ولا يشنع فيها بعضنا على بعض. فهذه هي، هذه هي اختلافاتنا، ليست في أصول الدين، ليست في قواعده، لأنها هذه المأخوذة المنصوص عليها في الكتاب والسنة كلنا متفقون عليها، انتهى هذا عندنا، لكن هم مختلفون حتى في أصول الدين. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ووجدنا الكتاب المنزل غير جائز وغير جاء ورود النسخ. قال ووجدنا الكتاب المنزل، نعم، قال ووجدنا الكتاب المنزل غير جائز ورود النسخ عليه، وقد وجب علينا الإذعان له. ووجدنا الكتاب المنزل يعني القرآن الكريم غير جائز ورود النسخ عليه، يعني الكتاب الذي عندنا ليس في أول إنزاله، يعني في لما أنزل الله سبحانه وتعالى في آيات نسخها، لكن الآن هل يمكن أن ينسخ؟ لا. ليش؟ لأن ما في نبي، ولا يمكن أن يأتي نبي يأتي بناسخ لهذا القرآن، فهذا خلاص ثبت هكذا، فغير جائز أن يرد عليه نسخ ولا تعارض. أما العقل قد أرى شيئا من القطعيات وبكرة أراه ليس من القطعيات، فالعقل يتغير، أما القرآن ثابت، فهنا قوله غير جائز ورود النسخ عليه، هذا هو المقصود به، ليس المقصود نفي الناسخ والمنسوخ الذي أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما ننسخ من آية أو نسية، ليس هذا المقصود. حتى أساسا آيات العقيدة هي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت يجوز النسخ فيها. لماذا؟ لأنها أخبار والخبر لا يتغير، لكن الحكم يمكن أن يتغير. عندما يقول هذا حرام يمكن أن يغير ويقول حلال عادي، ليبين لنا فضل الله علينا بعد أن حرمه كيف أنه تفضل علينا بإحلاله. لكن عندما يكون خبر أن الله له يد، لا يمكن أن ينزل خبرا بعد ذلك يقول لا ليس له يد، لا يمكن، فهذا أساسا غير جائز أن ينسخ. نعم. قال: وقد وجب علينا الإذعان له والدخول تحت حكمه، فكانت الحجة فيه لا في مجرد العقل. وإنما ورد الكتاب بالتنبيه على العقل وفضله، وبين أن من خالف الكتاب ممن لا يعقل، لأن العقل يقتضي قبول العبد من مولاه وترك ظنه له، ومصيره إلى طاعته، ويحكم بقبح ما خالف ذلك. إذن يقول ورد الكتاب بالتنبيه على العقل وفضله. إذن نحن عندما نتكلم بهذه الطريقة ونقول العقل ليس هو مصدر التشريع وكذا، لسنا ننفي ونزدر العقل، وإنما نبين مكانة العقل. العقل له مكانة، لكن هذه المكانة مقترنة، أو هذه المكانة كانت لمن يفهم ويعقل عن الله ما قال وعن رسول الله ما قال، فميزنا النصوص الوحي وتفكرنا فيها، هنا كان العقل، وليس العقل بأن نعارضها. نعم. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى على أن الأشعرية يزعم أن العقل لا يقتضي حسنا ولا قبيحا، وهذا لعمري مخالفة العقل عيانا، وسيأتي بيان ذلك في غير هذا الفصل بمشيئة الله عز وجل. هذه مسألة تسمى مسألة تحسين وتقبيح العقل. هل العقل يستطيع أن يدرك حسن وقبح الأشياء؟ الأشاعرة يقولون لا، لابد من نص شرعي. طيب أنت تقول لابد من نص شرعي وتأتي بعد ذلك وتقول لي في بدعة حسنة؟ مع العقل لا يستحسن شيء، يتعارضون، والله متناقضون، أقسم بالله أصولهم تناقض بعضها يناقض بعضها. فيقول هذا مخالف للعقل، العقل يقتضي حسن الأشياء وقبحها، ولكن بعض الأشياء يعني مثلا العقل ألا يقتضي حسن الصدق؟ هذا أي إنسان عاقل يفهم أن الصدق، حتى الملاحدة يتفقون على حسن الصدق وقبح الكذب، فالعقل يفهم ذلك ويدرك ذلك ويميز ذلك بدون أن يأتي نص في هذا. طبعا جاء نص في هذا، لكن قبل أن يرد النص في هذا، هذا مدرك في العقل، محسن في العقل ومقبح بالعقل. لكن في أشياء قد لا يدرك العقل حسنها وقبحها، فنعرف حسنها وقبحها من الشرع. وفي أشياء يضبط لنا الشرع، يعطينا الشرع يعني ضوابط في حسنها وقبحها، فليس كل شيء يمكن أن نستحسنه ونقبحه بعقولنا المجردة، أكيد لا. ليس العقل مستقل بالتحسين والتقبيح، وليس بمنأى عن التحسين والتقبيح. المعتزلة تقول إنه مستقل بالتحسين والتقبيح، والأشعرية تقول إنه بمنأى عن التحسين والتقبيح، وأهل السنة لا يقولون هذا ولا هذا، بل يتوسطون في هذا الأمر. نعم. قال: وإذا ثبت ما قلناه زال شغبهم في أن العقل يقتضي ما يقولونه، لأن لم نؤثر باتباع عقل يخالف السمع. وسنذكر كذبهم في اقتضاء العقل ما صاروا إليه بعد هذا إن شاء الله عز وجل. والمحقق يقول: لأن لم هكذا وردت نؤثر أو نؤثر، لكن يقول لعلها لم نؤمر، وكلامه صحيح، لم نؤمر باتباع عقل يخالف السمع. فإذن إذا خالف السمع يعني خالف الكتاب والسنة، فعند ذلك هنا تعارض ما يؤخذ بالعقل أساسا في مثل هذا، لأن العقل واجبه اتباع السمع. فهذا هو الأصل الأول، وهو أصل مهم جدا. وناخذ الاصل الثاني ان شاء الله في المجلس القادم، جزاك الله خيرا وجزا الله السامعين، وناخذ الاسئله. طيب، يقول: هل يمكن لنبي الله عيسى أن ينسخ بعض الأحكام كما جاء في الحديث نسخ الجزية؟ لا، هو ما نسخ حكم الجزية أساسا، هو ألغى الجزية لأنه أقام الحجة على هؤلاء، فلم يعد هؤلاء قابلين يقبل منهم يبقوا مع أخذ الجزية منهم، على أن هذا أيضا إذا قيل إنه نسخ فإنه مذكور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حكم معلق بنزول عيسى جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل يجوز لنا أن نقول حديث الأولية أو الحديث أول الحديث سمعنا من الشيخ مع سماعنا المختصر المزني وإثبات الحد قبل إجازتكم لنا من دروس من درس العمدة؟ يعني أنت إذا كنت سمعت من شيخ ما شيء قبل ما تسمع منه حديث الأولية، إذا كان هو حدثك بلفظه بحديث بنية التحديث فعند ذلك وحدثك بعده بحديث الأولية، فعند ذلك لا يجوز لك أن تروي الأولية عنه بهذا الشرط بأنه أول حديث سمعته منه. لكن إذا كنت سمعت عليه حديثا، يعني شخص يقرأ عليه وأنت تسمع أو أنت قرأت عليه وحدثك هو بعد ذلك بحديث الأولية، فلك أن تقول أول حديث سمعته منه، يعني سمعت أول حديث من لفظه هذا. نعم، فهذه هي المسألة. يقول: وقد تمت ترجمة كتابكم إجماع المسلمين على أن الله في السماء على عرشه إلى اللغة الكردية، جزاكم الله خيرا، ليتك ترسله لي حتى أنشره على القناة، أسأل الله أن يبارك فيك. سير تشاو. نريد شرح نقد الدارمي، والله هذا سيأتي بإذن الله، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. أسماء كتب سلسلة المدخل العشرة التي تنوي شرحها، وهل كتاب السجزي مناسب كمبتدئ؟ والله هو ليس مناسب جدا للمبتدئين، لكن الذي درس الأشعرية، يعني سمع بدروس تتعلق بالأشعرية وما شابه ذلك وأخذ شيء من أصول السنة، يعني لن يضره، لكن هناك كتب أولى بالنسبة له من هذا الكتاب. لكن على العموم طالما أنك دخلت في الدروس فلا تتركها، يعني استمر. صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، يعني الأجر أفضل؟ أكيد نعم. وصحة حديث أفضل صلاة المرأة في بيتها صحيح. من فاته درس أو شيء من درس العمدة أو درس اليوم هل يقضيه من التسجيل؟ نعم، ويذكر في الاستمارة أنه يعني سمعت كذا وقضيت كذا من التسجيل، قضيت الفوت من التسجيل. ذكرت أن كل نصوص الوحي ليست قطعية الدلالة، ممكن توضيح؟ ليس، ما قلت كل نصوص الوحي ليست قطعية الدلالة، بل قلت ليس كل نصوص الوحي قطعية الدلالة، لأن في بعض النصوص تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل، فيأتي التفصيل مثلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي التفصيل مثلا في آية أخرى، فهي ما أعطتك دلالة صريحة على هذه المسألة. هل في كلام ابن تيمية رحمه الله تعارض مع عدم توقير علماء الأشاعرة وخير الأمور أوسطها؟ ثم إنه ما من هؤلاء إلا له في الإسلام، هذا رددنا عليه سابقا. شوف، أولا إذا عارض كلام ابن تيمية كلام السلف تقدم كلام من؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل كلام شخص بعينه حجة في شرع الله سبحانه وتعالى؟ أكيد لا. ثالثا، ابن تيمية بنفسه يقول إن الذي يجعل شخصا بعينه حجة في دين الله فهذا قد يخرج من الدين، هذا معنى كلام ابن تيمية. فلا يجوز هذا التقديس لشخص بعينه. بالنسبة لأن يكون لشخص مساعي مشكورة ولا حسنات مبرورة، هذا لا ينفي أنه مبتدع. ألا تستطيع أن تقول هذا مبتدع ولكن جزاه الله خيرا فعل فعلا طيبا؟ إذا رأيت مبتدعا وأثنيت عليه أنه فعل شيئا معينا، واحد مبتدع نفعك بشيء، يا أخي شيلك من المبتدع، واحد كافر فعل فعلا جيدا، فتقول يعني هذا شيء جيد وتشكر له هذا الشيء. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، والناس هذه تشمل المؤمن والكافر. فالكافر يجوز أن تشكره على فعله، هل هذا ينافي حكمك عليه بأنه كافر؟ كيف هذا الفهم يا رجل؟ كذلك المبتدع، إذا رأى ابن تيمية أن مبتدعا له حسنات مبرورة ومساعي مشكورة، هل هذا يعني أنه ليس مبتدعا؟ كيف هذا التعارض؟ من أين أتيتم به؟ اتقوا الله، اتقوا الله في هذه النقولات التي تقدس أكثر من كتاب الله سبحانه وتعالى بغير فهم لها أساسا. أهل الرأي إذا أصابوا في أمر شرعي فهذا اجتهاد كأنه لا فائدة منه، لأنه أولا لديه مستند شرعي، هل هذا الكلام صحيح؟ إذا أصابوا في أمر شرعي فهذا لا فائدة منه، ما أجد الكلام مستقيما. هل قول لم يروا الله لكن عرفوه بالعقل صحيح؟ إن كان المقصود إنهم عرفوه بمجرد التفكر العقلي فهذا الكلام غير دقيق 100%. لكن إن قيل إن الله لم يعرف من طريق البصر لكن عرف من طريق الفهم والعقل فلا يعقلون، فهذا كلام صحيح. نحن لم نره، في أشياء نعرفها من خلال النظر إليها، في أشياء نعرفها من خلال السمع والعقل، من خلال السماع عنها، في أشياء نعرفها من خلال تفكرنا أو فهمنا مثلا لخطاب الشرع. هل يوجد كتاب بحث مفصل عن عالم الذر والميثاق الذي أخذ على ابن آدم؟ ما في كتاب عن هذه، هذه موجودة في كتب العقيدة، لأن هي مسألة ما تحتاج إلى إفراد، مسألة ليست طويلة وهي موجودة، يعني ذكرتها في كتاب تيسير العقيدة الإسلامية فصل صغير فيها. كيف أشترك معكم في الدروس؟ ها أنت معنا، بارك الله فيك. طلعت على إحصائيات فوجدت أن 60% فقط من سكان سوريا هم من أهل السنة والباقي مسيح وعلويين ودروس يزيدية إلى آخره، فهل هذا يعني أن أكل اللحوم في سوريا حرام؟ بما أن حضرتك قلت بتحريم اللحوم في ألمانيا والسبب نفسه هو قلة النصارى وأنهم 70% فقط، النصارى 30% تقريبا من الذين يستخدمون الذبح. وبالنسبة لسوريا فالعلويين لهم مكان خاص اللي هي المناطق الساحلية والدروز في السويدة، فهذه المناطق التي يتمركزون فيها، وهذه لا يجوز أكل اللحم فيها حتى يتبين الإنسان أن ذبيحه مسلم، ولا يوجد فيما أعلم مسلم يذبح هناك. ولكن مثلا في عندنا في دير الزور عدد النصارى قليل جدا، في دمشق عدد النصارى قليل جدا مقارنة بعدد المسلمين، لا ليست نسبة معتبرة. والمسلمون إذا اشتريت أنت من محل مسلم فهم أساساً لن يأتوك لا بلحم ذبحه نصراني ولا غيره. واليزيدية موجودين في شمال القامشلي فليسوا منتشرين في سوريا. فإن كانوا منتشرين ولا يستطيع الإنسان أن يميز بين ذبائح أهل السنة وذبائح هؤلاء، فعند ذلك يتورع عن أكل هذا اللحم، يتركه. هل إبقاء الإصبع في التشهد حتى أسلم سنة أم إلى السلام؟ ما ورد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أنزل الإصبع، فهو يبقى، فإذا سلم الإنسان خلاص انتهت الصلاة فينزله. ما أنكره المسلمون من، لا هذا يرد على شخص، لعل هذا المقصود المصنف نؤثر، في قول نؤثر. روى الزهري عن سالم عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فما حلفت بهذا ذاكرا أو آثرا، يعني أنه لم يأثر ذلك عن غيره. ما أدري والله، ممكن. طيب، هل العرش هو الكرسي؟ يمكن أن نسمي العرش بأنه كرسي، والكرسي الوارد في سورة الكرسي هو غير العرش، لكن العرش يسمى أيضا كرسيا. طيب، هنا يقول إن شخصا قال أشهد الله أني لن أفعل هذا الذنب أبدا، فهل يخرج من الملة كل مرة يقع في الذنب؟ لا، لأن قوله أشهد الله يعني أني أتعهد، هذه غير الشهادة أن يشهد الله على زور، فهذا عهد فلا يخرجه الأمر من الملة، لكن لا يجوز له أن ينقض هذا العهد. لو شخص تلفظ بأنه نذرا عليه إذا نجح سيفعل أمرا، لكن كان يمزح وكانت نيته مزاح، هل يقع هذا النذر؟ أولا هو سيقع عليه الإثم لأنه استخدم لفظا شرعيا وحكما شرعيا في سياق المزاح، وهذا لا يجوز أبدا، لكن لابد للنذر بأن يعني يكون مرتبط بالنية، لابد من أن يكون له نية في هذا حتى يعقد، فعليه التوبة. طيب، يسأل عن الشيوخ، الشيوخ كثر بارك الله فيك، يعني ما أستطيع أن أذكر الآن أشخاص بعينهم. ما الحكمة من وجود النسخ مع أن الله عز وجل يعلم الغيب؟ فلما تنزل آية ثم تنسخها آية أخرى؟ علم الله سبحانه وتعالى بالغيب هذا لا يعني أن الله لا يفعل بعض الأشياء من حكمته أن يفعلها، فمثلا كان يستطيع أن ينزل الشريعة كاملة على آدم وتبقى هذه الشريعة نفسها بنفس الأحكام إلى يومنا هذا، لكنه علم سبحانه وتعالى أن الحكمة بإنزال شريعة مختلفة بين موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وكذا على الجميع الصلاة والسلام، فكذلك علم أن من الخير أن ينزل آيات أو ينزل أحكاما ثم بعد ذلك يرفعها ليعلم من الذي يتبع الرسول ويصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء. ما هي الطريقة لتعلم نظم القصائد؟ عليك أن تتعلم علم اسمه علم العروض، هذا له أصول وله يعني كتب خاصة به. هل يجوز قص الشعر المتطاير من اللحية؟ نعم، هذا ليس تقصيرا للحية. هل وقع الإجماع على نجاسة الخمر؟ السلف كلهم يقولون بنجاسته ولا أعرف لهم مخالفا. ما الدليل على بدء الصف من خلف الإمام؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه لما صلى إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء شخص آخر للصلاة معهما رجع ابن عباس إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هل تنصحني أن أدخل مع جماعة الإخوان بغرض الإصلاح؟ لا أنصحك بالدخول في أي جماعة، ابقى في جماعة المسلمين، لا تخصص جماعة دون جماعة، وانصحهم دون أن تدخل معهم. حكم النظر إلى وجه المرأة عند الحديث معها فقط وغضه فيما عدا ذلك، يعني النصيحة أن تغض بصرك. النبي ما حدد، والله ما حدد موضعا دون موضع، ما أجازه في موضع ونهى عنه في موضع آخر. هل حكم الماتريدية والمفوضة كالأشعرية؟ المفوضة نوعان، إن كان الماتريدية بداية كالأشعرية نعم، لكن المفوضة نوعان، منهم مفوضة حنابلة، هؤلاء حكمهم يختلف عن الأشعرية، وتفويضهم قريب من يعني أو مذهبهم قريب من أهل السنة، لكن الأشعرية المفوضة تفويضهم قبيح، لأنهم ينفون ويحرفون ويسمون ذلك تفويضا. أما المفوضة من أهل من الحنابلة هم فقط يفوضون، يقولون أنا هذا لا أعرف معناه، فهذا يعني ليس لم يقل قولا شنيعا كشناعة أقوال هؤلاء. نحن مجموعة من الأخوات قررنا في رمضان أن نعمل ختمة قرآن واحدة ولكن بروايات مختلفة، ما حكم هذا؟ هنا مسألتان، المسألة الأولى اختلاف الروايات يجوز، لأن كل ذلك من كتاب الله عادي، يعني ما في أي مشكلة، لكن المشكلة هنا أن الختمة التي يفعلها كثير من الناس أن يقسم هذه الأجزاء لكل شخص، فأنت خذ جزء كذا وأنت خذ جزء كذا وأنت خذ جزء كذا، وكل واحد يقرأ لوحده، هذه ما تسمى ختمة، هذه لا تسمى ختمة. لماذا؟ لأن قراءته أنت ما قرأت قراءة هذه الأخت الأخرى التي قرأت وما سمعتيها، عندما تكون ختمة لابد من أن واحدة تقرأ والباقي يسمع، ثم نأتي إلى الجزء الثاني، واحدة تقرأ والباقي يسمع، عندها تكون ختمة للجميع. لكن إذا كل واحد قرأ لوحده هذه ما تسمى ختمة، هذه من الأغلاط المنتشرة عند الناس أن تسمى ختمة. إذا كان الإمام مسافر وأتم الصلاة، هل للمأموم القصر؟ يتابع الإمام، لا بد من أن يتابع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أتم فأتموا. طيب، بهذا نختم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.